نعم. الله عليكم. يقول السائل: سمعنا قبل أيام أن هناك من غنى بآيات من كتاب الله عز وجل عمدا متعمدا، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. على طريقة أم كلثوم وأنثى المغنيات، كيف هنا؟ القرآن يتغنى به حكي على طريقة العربية وطريقة الفطرة. صفات ايش؟ العود. هذا كافر، هذا ينجب آية الله عز وجل. هذا استهانة بالقرآن وإهانة بالقرآن، ومن استهان بالقرآن كفر وارتد. وهذا هؤلاء دحين يفسر بإيش اللي حاربوا الإرجاء، لأن هذا المغني منهم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هؤلاء قالوا: ما رأينا مثل قرآن هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. استهزئوا بالمسلمين فكفرهم الله تبارك وتعالى الاستهزاء بهم من أجل دينهم. فكيف جاء يستهزئ بالقرآن مباشرة ويهينه؟ نعم.